الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب زوجة مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن تصدق به، فزعم مسعود إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز صدقة الزوجة على زوجها والأم على ولدها، والمراد بالصدقة هي صدقة التطوع. قال: أتت زينب زوجة مسعود، هي زينب بنت عبد الله الثقفية، هي وزوجها من ثقيف، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة. وأول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الرجال ثم وعظ النساء وقال: إن كنا أكثر حطب جهنم، فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير. فقال: تصدقنا ولو من حليكن. ثم بعد ذلك أتت زينب لما سمعت هذه الموعظة أرادت أن تخرج شيئا من حليها للمساكين، فقال ابن مسعود: أنا وولدي أحق به من غيرنا. فأتت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة. وقوله قبلها جاءت زينب يدل على أنه على جواز استفتاء الرجل من قبل المرأة، فصوت المرأة إذا لم يكن فيه فتنة ولأمر تحتاجه يجوز، ويدل على عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، فأيما أمر يشكل عليهم في الدين يأتون يسألونه عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم. هذا يدل على أنه ينبغي للإمام وللدعاة أن يحثوا ويذكروا الناس بأمور دينهم من الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن والذكر وغير ذلك من أمور الشرع. فقال: إنك أمرت اليوم بالصدقة. والمراد بالصدقة هي صدقة التطوع، لقوله: ولو من حليكن. وقالت: فأردت أن أتصدق به، مما يدل على أن ذلك في صدقة التطوع وليس في الزكاة. بل قد ساق بعضهم أنه لا يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها للرجل، فقد ساق الإجماع بن المنذر، لكن فيه خلاف. إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي. الحلي هو المصوغ من الذهب والفضة، فأردت أن أتصدق به. وقولها وكان عندي حلي يدل على أنه لا تجب الزكاة في الحلي. قالت: فأردت أن أتصدق به، يعني تصدق منه، يعني صدقة تطوع. وهذا يدل على أنه يجوز للزوجة أن تنفق مالها بغير إذن زوجها، أما مال زوجها فلا. إذا كانت مثل المرأة موظفة أو معلمة لا يجوز لزوجها أن يأخذ من مالها شيئا، كما لا يجوز أن يمنعها في التصرف في مالها إلا إن وجد منها سفة في البذل والعطاء، فتمنع من باب إنكار المنكر لا من باب جعل الولاية عليها في مالها. قالت: فزعم ابن مسعود. زعم تطلق على الكذب، كما في قوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وتطلق أيضا على ما يظن، يعني قولها زعم مسعود يعني ذكر لنا مسعود أنه كذا، فهل هذا صحيح أم لا؟ يعني كان تشكك في قولها أو أرادت أن تثبت من قول، أرادت كانت تشكك في قوله أو أرادت أن تثبت في قوله. قالت فزعم ابن مسعود، هذه الزوجة قالت لزوجها ابن مسعود، فيدل على أنه يجوز للزوجة أو أنه لا بأس للزوجة أن تدعو زوجها باسمه، مثل يا محمد يا خالد يا صالح وهكذا. قالت إن ابن مسعود قد فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق بالصدقة به من غيرهم، أنه هذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه من فقراء الصحابة وكانت الصدقة تحل له وهو من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، فدل على أن الفقر لا ينقص من قدر الشخص، فميزان المرء هو بدينه وتقواه وبعلمه. أنه وولده، وولده لما كان الأب محتاجا كان الابن كذلك، وهذا يدل على ما كان يعيشه الصحابة رضي الله عنهم من شدة فاقة وقلة مال، حتى التصدق بشيء من الحلي هم بحاجته للطعام ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، هذا يدل على جواز أن على أن من كان طالب العلم، من كان طالب علم أن يفتي في بلد ولو مع وجود من هو أعلم منه. فابن مسعود قال أنا وولدي حق به، وهو عالم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه يجوز في المسائل الشرعية مراجعة أكثر من عالم في البلد. فلما قال مسعود ذلك ذهبت الزوجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتثبت من ذلك، ولهذا لا يغضب مثلا طالب العلم إذا سئل وقد سئل أحد قبله، أو إذا سئل ثم ذهب السائل واستفتى غيره، فما في غضب في الدين. فقال صدق بن مسعود، هذا يدل على عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث صدق زوجها فيما قالت وأعاد كلامه صدق ابن مسعود إنه وولده أحق به من غيرهم، كل ذلك من باب تعظيم الزوج في عين المرأة. فالمرأة إذا عظم زوجها أحبته، قال إنه وولده أحق به من غيرهم، رواه البخاري. ولا يجوز دفع الزوج زكاته إلى الزوجة أو إلى الولد، لأنه يلزم منه أن يعود شيء من ذلك المال إليه، فلو أعطاها شيء من مال قد تطبخ منه أو تشتري به فينتفع به الزوج، وكان ويكون تصدق على نفسه، فمن وجبت عليه نفقتهم يحرم عليه أن يدفع الزكاة له. لكن الزوجة لا يلزم منها النفقة على الزوج، وجازت الصدقة له. وكذلك الأم لا تلزمها النفقة على الولد، فجازت الصدقة منها عليه. وهذا يدل على أن كلما جعل المال في الأقربين فهو أفضل لسد حاجتهم ومسألتهم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.